قال أبو عبيد لست أعلم في الإسلام مثلهم. وين أنت رحت المدينة ليس بأصحاب أحفظ منه؟ قال قتيبة إمام الدنيا. لما أنا أشرح كلمة ترجع من وراها أساس يكون التي وراها ربما فيها كلام. نعم. وقال يحيى بن معين إمام الدنيا أي في كل شيء. نعم. وقال يحيى بن معين لو أيضا قال أبو عبيد لست أعلم في الإسلام مثله. سبحان الله. وقال يحيى بن معين لو جلسنا مجلسا بالثناء عليه ما ذكرنا فضائله بكاملها أو بكمالها. عندك بكاملها أو بكمالها؟ كمالها. وقال معناها لكثرة فضائله ولكثرة مناقبه. يقول لو جلسنا نحكي ما ننتهيك. قلنا في الورع وفي الدين وفي الزهد وفي التقوى وفي الحفظ وفي الحرص على السنة وفي الذب عنها وفي وفي وفي مجلس كامل. ويقول كلمة الورع هذه، الورع دي فيها مؤلفات ومجلدات في حفظه وإتقانه، ما فيها يعني مواقف كثيرة. يقول لو جلسنا مجلسا يعني ما يعني أتينا على مكارمه وفضائله. صلى الله السلام. وجلس واحد يذكر ما عندنا نحن من الفضائل ربما ما وجد شيئا. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال العجلي تفضل. وقال العجلي ثقة ثبت في الحديث، نزه النفس، فقيه في الحديث، متبع الآثار، متبع الآثار، متبع الآثار، صاحب سنة وخير. ما شاء الله. وقال أبو ثور الظاهر من الورع رحمه الله، الظاهر هذا من الورع. والعجلي رحمه الله من المعاصرين لاحنا، دخل عليه السجن وهو مسجون، ثم مشى العجلي وذهب إلى طرابلس وعاش في بلاد الغرب. طرابلس الغرب، في طرابلس الشرق التي في الشام، طرابلس الغرب التي في ليبيا. نعم. استقر هناك ومات. نعم. وقال أبو ثور أحمد شيخنا وإمامنا. وقال العباس بن الوليد بن مزيد قلت لأبي مسهر هل تعرف أحدا يحفظ على هذه الأمة أمر دينها؟ قال لا، إلا شاب في ناحية العراق، إلا شاب في ناحية المشرق، يعني أحمد. شف يحفظ على هذه الأمة أمر دينها، يعني وجوده أمان للأمة في الدين، وجوده سلامة للأمة من الزيغ والانحراف. وهكذا يكون العلماء، وجود العالم هكذا يجب أن يكون. نعم تفضل. وقال بشر بن الحارث أدخل الكير فخرج ذهبا أحمر. سبحان الله، يعني الفتنة التي جرت عليه في خلق القرآن ما أخرجته إلا صافيا، ورفع الله بها قدره. وقال حجاج بن الشاعر ما رأت عيناي روحا في جسد أفضل من أحمد بن حنبل. قال أحمد الدورقي من سمعتموه يذكر أحمدا أحمد بسوء فاتهموه على الإسلام. نعم، ومن تكلم في الإمام أحمد اتهم في الإسلام. لماذا؟ لأن الإمام أحمد فضائله كثيرة ومواقفه واضحة في الذب عن السنة، وقد أصبح من المعلوم من الدين بالضرورة أن أحمد بن حنبل إمام السنة، وأن أحمد بن حنبل يذب عن السنة ويدافع عنها. وكما يعني الأبيات المشهورة في ذلك، أضحى بن حنبل محنة مأمونة وبحب أحمد يعرف المتنسك، فإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. فالإمام أحمد أصبح يعني يمتحن به ويبتلى به الناس، فإذا علم أن رجلا يتكلم في الإمام أحمد اتهم في الإسلام. لكن الذي أريد أن أنبه عليه، ليس هذا الحكم لكل رجل من أهل السنة. ما تأتي لأي رجل من أهل السنة وتقول من تكلم فيه فاتهمه على الإسلام. لا، قد يكون لهذا الرجل زلات ولهذا الرجل أشياء يطعن فيها أهل العلم، فهذه الحالة يجوز ذلك. قد يكون هذا الرجل أمره غير واضح، غير جلي على الخلق، فالذي يتكلم فيه ليس من باب بغض الإسلام ولا من باب بغض السنة، ولكن من باب عدم العلم بحقيقة حاله، فلا تتهمه. فالمسألة فيها تفصيل، إنما الذين أطبق ذكرهم الأرض وصارت عدالتهم وفاضت أمانتهم وأصبحوا بمثل درجة الإمام أحمد ومثل عبد الله بن مبارك ومثل سفيان الثوري وهكذا، فتهموا في الإسلام. وأنا يظهر لي في زماننا هذا أن هذا يليق الحكم فيه بالنسبة لسماحة الشيخ بن باز، أن من تكلم فيه يتهم، لأن ذكره قد أطبق الأرض وأمره واضح جلي، ورجل ما جعل المتعلق عليه سبيلا، أي واحد ما يجد متعلقا عليه. لماذا؟ إذا رأيت أحدا يطعن في ديني ويطعن في دعوتي ويطعن في إخلاصي ويطعن في صدقه الذي يظهر لأنه يتهم أيضا في الإسلام. ويعني ليس معنى ذلك أن كل علماء السنة كذلك، وأن أي واحد من علماء السنة من تكلم فيه يطعن فيه، لا. نعم. وقال أبو زرعة الرازي: كان أحمد يحفظ ألف ألف حديث، فقيل له: وما يدريه؟ قال: أخذت عليه الأبواب. سبحان الله، دي مليون حديث، ألف ألف حديث. قيل له: وما يدريك؟ قال: أخذت عليه الأبواب. معناه أن قلت له: إيش تحفظ في الباب الفلاني؟ أحفظ كذا أحفظ كذا. حدث معروف أن الباب الفلاني وترجمة فلان عن فلان فيها خمسة حديث، فيها عشر، فيها عشرين، فيها كذا، جمعها كذا بهذا الشيء. معناها الأسانيد، قد يكون الحديث المتن واحدا وله أكثر من عشرين إسنادا، ويدخل في ذلك الآثار، ويدخل في ذلك المقطوعات والموقوفات. نعم. وقال نوح بن حبيب: رأيت أحمد في مسجد الخيف سنة 98 مستندا إلى المنارة، أي 98 و100، فجاءه أصحاب الحديث فجعل يعلمهم الفقه والحديث ويفتي الناس. وقال عبد الله: سنة 98 وولد سنة كم كما مر بنا؟ 64 ما شاء الله، فهو ابن 34 سنة وهو يفتي الناس. سبحان الله، وابن 34 من الله أنا لا يرجع. نعم. وقال عبد الله: كان أبي يصلي في كل يوم وليلة 300 ركعة. وقال هلال بن علاء: ينظر في صحة هذا. الإمام أحمد معروف بالتحري والتثبت، ينظر في صحة هذا، هل فعلا كان الإمام أحمد يفعل ذلك؟ ينظر يعني في صحة الإسناد إلى عبد الله، يعني صحة الإسناد إلى عبد الله، وإن كان ذلك يحمل على أن يرد على الذين يقول ما يزيد عن 11 ركعة. ها؟ ما في النهار كم يعني؟ يعني في النهار مثلا يصلي 289 وفي الليل يسوي 11؟ الله أعلم. نعم. قال هلال بن علاء: من الله على هذه الأمة بأربعة في زمانهم: الشافعي تفقه بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبأحمد ثبت في المحنة، ولولا ذاك لكفر الناس، ولولا ذلك لكفر الناس، وبيحيى بن معين نفى الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبأبي عبيد فسر الغريب. هؤلاء كلهم في زمان واحد، كل واحد نفع الإسلام في جهة أخرى، وهذا الرجل المبارك الذي ينفع الله به الإسلام. قلنا: إذا لم ينفع الله بك الإسلام من كل جانب، فعلى الأقل في جانب من الجوانب ينفع الله بك ويضرب بك عن الإسلام فتنة من الفتن. وكل إنسان ينظر ماذا قدم الإسلام، وماذا هو يعني قادر ومهيئ لأن يقدم الإسلام. انظروا إلى هؤلاء الناس، هذا في الفقه، وهذا في الحديث، وهذا في الدب عن السنة، وهذا في الغريب، وفي غريب يعني المفردات العربية وغير ذلك. نعم. قال عباس الدوري ومطيم والفضل بن زياد وغيرهم: مات يوم الجمعة 12 خلت من ربيع الأول 41 و200، لكن قال الفضل في ربيع الآخر 41 و200، يعني 34 و41 75 سنة. ما شاء الله، 75 سنة الإمام أحمد. نعم. قال: وكذلك قال عبد الله بن أحمد: وقيل حزر من صلى عليه، فكانوا 800 ألف أو 77 سنة. نعم. كم الذين صلى عليه؟ قال: وقيل حزر من صلى عليه فكانوا 800 ألف رجل و60 ألف امرأة، وقيل أكثر من ذلك. ذكروا أن جنازة سماحة الشيخ بن باز كانت مليون الذين صلوا عليه، وأتوا بصورة للكعبة بعدما خرجوا للجنازة وليس حول الكعبة أحد. يمكن أول مرة في تاريخ الكعبة يخلو صحن الكعبة من الطوار، خرجوا جميعا وراء الشيخ. الله، بيننا وبينكم يوم الجنائز، هكذا قال الإمام أحمد لأهل البدع. سبحانك يا رب. نعم. وقال عبد الله: كان أبي يقول: قولوا لأهل البدع بيننا وبينهم الجنائز. الله. قال الحافظ قلت لم يصف المؤلف منهم، يعني اختلفوا في معنى هذه الكلمة، منهم من يقول إن أهل السنة يكثر أن في العادة يكثر المشيعون له، وليس ذلك على إطلاقه، في الحقيقة أن هذا ليس على إطلاقه. ومنهم من قال إن الناس إذا عاينوا الموت فأهل السنة يزدادون ثباتا ورسوخا، وأما أهل البدعة فيتقهقرون ويتراجعون. فكان يقول لأهل البدعة الذين يصلون ويجلون سننظر إذا جئنا واقتربنا من الموت وأصبحنا في أحكام الجنائز، سننظر هل ستبقون على ذلك أم تتراجعون. وقد علم عن كثير من أهل البدعة أنهم تراجعوا، وهذا من رحمة الله، من رحمته سبقت غضبي، من رحمة الله عز وجل أما رحمة الله عز وجل سبقت غضبه. فكثير من الناس يتوبون من الضلال إلى الهدى عند الموت، بخلاف الذين يرجعون من الحق إلى الباطل عند الموت، فهذا أنذر من النادر كما قال الإمام النووي. طيب نقف عند هذا إن شاء الله ونكمل بعده. رحم الله أحمد. قرأنا في ترجمة الإمام أحمد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قلت لم يسبق المؤلف قصة المحنة، وقد استوفاها ابن الجوزي في مناقبه في مجلد، وقبله شيخ الإسلام الهروي، وترجمته في تاريخ بغداد استوفاه. قال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه فقال هو إمام الحجة. وقال النسائي: كلام في الإمام أحمد، هو إمام وحجة، نعم، حجة أي يقتدى به، نعم. وقال النسائي: الثقة المأمون أحد الأئمة. وقال ابن ماجه: بل هو إمام الأئمة رحمه الله، نعم. يعني هذا مما مدح به الإمام أحمد، أنه كان أعلم الناس بمذاهب الصحابة والتابعين. هذا الخبر انتبه، فكذا فكذا وجه السواء، كان أعلم الناس بمذاهب الصحابة والتابعين، لما في معرفة آثار الصحابة والتابعين من فوائد عظيمة قد مرت بنا، مر بنا بعضها في من كلام الخطيب وغيره. لماذا كانوا يكتبون الموقوفات؟ لماذا كانوا يكتبون المقطوعات؟ كانوا يكتبونها لأسباب، منها يعرف بها علة المسندات، ومنها يعرفون بها بيان معاني المرفوعات، ومن ذلك أيضا يعرف بها مذاهب العلماء من أجل ألا يشذ عنهم، ولكن يتخير من أقوالهم ما وافق الحق. فهذا مما يمدح به العلماء، معرفة الآثار، أقوال الصحابة، أقوال التابعين من بعدهم، هذا مما يمدح به العلماء. ويمدح الرجل بأنه يعرف مسائل الإجماع ومسائل النزاع، يدري أن هذه المسألة أجمع العلماء فيها على كذا، أو هذه المسألة اختلف العلماء فيها على كذا، هذا مما يمدح به. بالرغم أن مثل هذه المسائل عند بعض طلبة العلم لا قيمة لها ولا تساوي شيئا، بعض الناس يقول لك أن شيء الدليل. طيب أقوال الصحابة، أقوال التابعين، هذا لا لا لا، ما نشتغل بهذه الأشياء، والشغل بها شغل بغير فائدة. هذا من الجهل وهذا من الحماقة، أن يفهم رجل أن الاشتغال بآثار الصحابة والتابعين من تضييع الوقت، أو من الاشتغال بما لا فائدة يعني منه، أو بما لا طائل وراءه. لا، فإن آثار الصحابة والتابعين وكذلك أيضا أقوال أهل العلم في من الأهمية بمكان عند طلبة العلم. وإذا من الله سبحانه وتعالى علينا بالعلم وكان لنا شأن في الدعوة وفي العلم، فنعرف في كثير من المسائل أنك ربما ما تجد لك دليل إلا قول أحد العلماء، فيما كثير من المسائل لا تطمئن نفسك إلى شيء من الأقوال، وعندما تظفر بقول واحد من العلماء تجد نفسك في غاية من السعادة عندما ترى أنك قد سبقت إلى هذا القول. فخطأ عظيم أن يفهم رجل أنه إذا لم يكن في كل مسألة آية بعينها أو حديث بعينه فليس في المسألة دليل، لا غلط. فالعلماء لهم فهم ولهم أساليب ولهم طرق يعرفون بها الاستنباط، ورب مسألة يعني ما معك إلا الاجتهاد فيها أن تردها بالقياس أو تردها بالنظر إلى شبيه لها في الشرع وغير ذلك. نعم. وقال الخليل: كان أفقه أقرانهم وأورعهم وأكفهم عن الكلام في المحدثين إلا في الاضطراء. شوف انظر كيف الكلام الإنسان أن يكون عنده ورع. انتبه يا بحث إيش يقول، وكان إيش ما يتكلم في المحدثين إلا عند الاضطرار فيما لا بد منه يتكلم. ما هو مثل مسألة إن الكلام يعني كما يحدث من كثير من الناس، يعني فوضى عند كثير من الناس في الكلام، ما يدرون كيف يتكلمون. لا، ما يتكلم الإنسان إلا عند الحاجة، لأنك الأصل أنك محرم عليك عرض المسلم إلا فيما كان أباحه الشرع. فلتكن متأنيا، لا تكن متسرعا، تكن متأنيا أنك لا تتكلم إلا في الباب، إلا في الشيء الذي رخص لك، وتتأكد أنك حقا قد رخص لك في هذا المقام، لا تكن مجازفا ولا تكن متهورا. نعم، هذا ما مدح به الإمام أحمد رحمه الله، كان من أكف الناس عن الكلام في المحدثين إلا في الاضطراء. نعم. وقد كان أمسك عن الرواية من وقت الامتحان، فما كان يروي إلا لبنيه في بيته. وقال ابن حبان: الثقات كان حافظا متقنا فقيها ملازما للورع الخفي مواظبا على العبادة الدائمة، أغاث الله به أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذاك أنه ثبت في المحنة وبذل نفسه لله حتى ضرب بالسياط للقتل، فعصمه الله تعالى عن الكفر وجعله علما يقتدى به وملجأ يلجأ إليه. وقال سليمان بن حرب لرجل سأله عن مسألة: سل عنها أحمد فإنه إمام. وقال محمد بن إبراهيم البوشنجي: ما رأيت أجمع في كل شيء من أحمد. يعني إن جئت إلى الحديث وإن جئت إلى الفقه وإن جئت إلى أبواب الخير ما رأى أجمع منه في كل شيء. نعم. وقال محمد بن إبراهيم المشنجي: ما رأيت أجمع في كل شيء من أحمد ولا أعقل، وهو عندي أفضل وأفقه من الثوري. وقال ابن سعد: ثقة ثبت صدوق كثير الحديث. وقال أبو الحسن ابن الزاغوني: كشف قبر أحمد حين دفن الشريف أبو جعفر ابن أبي موسى إلى جانبه، فوجد كفنه صحيحا لم يبلأ وجنبه لم يتغير، وذلك بعد موته ب230 سنة. رحمه الله. طيب ايش نحكم عليه؟ يستحي طالب علم أن يحكم على الإمام أحمد. طيب اللهم بارك الله. نعم، حتى هذه محمد حنبل أين وصلنا فيه؟ خلصنا ترجمة الإمام أحمد رحمة الله عليه. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أحمد بن محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء الثغري أبو جعفر الطرسوسي المصيص النجار رمز بإخراج النسائي له. قال: وروى عنه النسائي وأبو بكر بن زياد وأبو عوانة وابن صاعد وغيرهم. قال ابن صاعد ممن ينتقي، والنسائي كذلك ممن ينتقي. نعم. قال النسائي: لا بأس به. قال الحافظ: قلت وقال مرة ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، فلم يذكر عبيد الله في نسبه، وكذلك الخطيب. انتهى الكلام على الجرح والتعديل. مرة قال لا بأس به، ومرة قال ثقة. الذي يظهر من صنيعه يعني أن الإمام النسائي خاصة إذا انفرد بالكلام على رجل أحيانا أنه ما يرفع به، يعني ما يحتفي به هذه الحفاوة. عندي هنا في الحاشية أن الذهبي قال في الكاشف أنه ثقة، قال في الكشف انه ثقة. يعني عندنا قولان لامام واحد ثقة ولا بأس به، الاحوط في حقه ان يقال لا بأس به. صدوق. طيب وهو صدوق. نعم. قال احمد بن محمد ابن المعلى الادمي البصري ابو بكر رمز. لماذا قلنا الاحوط؟ يعني الذي يعني احسن ما نرفع من قدره وكل لا بأس به يعني كذا، أو يكون ثقة بمعنى أنه في دينه أو غير ذلك، فنأخذ الأقوى. الأقوى المرتبة نبني على الأقل. نعم. قال أحمد بن محمد بن معلى الآدم البصري أبو بكر رمز بإخراج أبي داود عنه في كتاب القدر وروى عنه فيه، وفي كتاب الناسخ والمنسوخ وروى عنه ابن خزيمة والبزار وابن أبي داود وابن صاعد وغيرهم. قال الحافظ قلت قال الذهبي في مختصره محل الصدق. على كل هذا الرجل قد روى عنه جماعة، قد روى عنه أبو داود في كتاب القدر وكتاب الناسخ والمنسوخ، وأبو داود من ينتقي، وابن خزيمة كذلك، وابن صاعد، وأيضا أبو حاتم هذا عندنا في الحاشية، ومنهم أبو حاتم الرازي وأبو عوانة كما في الجرح والتعديل، وغيرهما جماعة، ومنهم من ينتقي في الرواية عن المشايخ. فنظرا لأنه روى عنه جماعة كثيرون ممن ينتقون، فالنفس تميل إلى أنه في هذه الحالة يكون أعلى من كلمة محله الصدق، لأن محله الصدق معناه أنه لا يحتج به. وهذه الكلمة إلا أن يقال مثلا والذهبي يعني في مختصره متأخر، لو أن غير الذهبي قال هذه الكلمة ومتقدم لقلنا الكلام مقدم على مجرد رواية الرواة، الكلام في الراوي مقدم على مجرد رواية الرواة. لكن الآن الذهبي نفسه متأخر، لو فرضنا أن الذهبي لم يقل هذه الكلمة أصلا، لم يقل هذه الكلمة، وعندنا جماعة من الأئمة الذين عرفوا بالانتقاء يرون عنها مثل أبي حاتم ومثل أبي داود ومثل ابن صاعد ومثل ابن خزيمة، جماعة من الأئمة من الذين عرفوا بالانتقاء، يعني النفس إلى الاحتجاج به أميل من الوقف فيه، أن يقال فيه صدوق في مثل هذه الحالة أو لا بأس به أو لا من كلمة مقبول. إيش الحافظ قال فيه؟ قال صدوق، وهذا الذي تميل له النفس. وهو محتمل في مثل هذا أيضا أن يقال مقبول بمعنى أنه يعني يتوقف في أمر، لكن لكثرة من روى عنه من الذين عرفوا بالنقاوة تميل النفس إلى أنه صدوق. نعم. محل صدق لا، محل صدق عبارة لا يستحجاج، محل صدق أي ظن به الصدق، ولا يلزم من المظنة التحقق. فصدوق هي أولى درجات الاحتجاج، محل صدق دونها. قال أحمد بن محمد بن المغيرة بن سنان وقيل أن اسم جده سيار العزم. لو قال الحافظ بن حجر محل الصدق ما احتجنا به، لو سلمنا الحافظ بن حجر بأنه محل الصدق ما احتجنا به. قال أحمد ونفس الحافظ الذهبي أظن في أول ميزان صرح بأن محل الصدق من عبارة عدم الاحتجاج، صرح نفس الحافظ الذهبي بهذا. نعم. قال أحمد بن محمد بن المغيرة بن سنان وقيل أن اسم جده سيار الأزدي، وكذا جزم به وكناه بأبي حميد، وكتب فوق حميد الخمصي العوهي، رمز بإخراج النسائي له، وروى عنه النسائي وقال ثقة، وروى عنه ابن جوصة وأبو عوانة وابن أبي حاتم وقال ثقة صدوق وابن جرير وغيرهم. عند أيضا في المعجم المشتمل أن النسائي قال ثقة مأمون، زاد زيادة مأمون على كلمة ثقة، وهذا كذلك أبو حاتم أو ابن أبي حاتم قال ثقة صدوق، فالرجل ثقة. ها؟ لا لا لا أعلى، هو قال صدوق بس لا أعلى، أعلى ثقة، الرجل قال فيه ثقة. إلا أن يقال أنه فهم من كلمة ثقة مأمون أي المسألة تتصل بالدين فقط، لا لا لا هذا أعلى، أعلى من صدوق. نعم. قال أحمد محمد بن موسى المروزي أبو العباس السمسار المعروف بمردويه، وربما نسب إلى جده، رمز بإخراج البخاري والترمذي والنسائي له. قال وروى عنه البخاري والترمذي والنسائي وقال لا بأس به، أي النسائي الذي قال لا بأس به. قال ذكره ابن أبي خيثمة في من قدم بغداد ولم يذكر الخطيب. هذا يدلكم على أن الخطيب قد يفوته من شرطه رجال، فهذا قدم بغداد، ومن شرط الخطيب أنه يذكر من قدم بغداد وحدث بها، الشرط وحدث بها، أما مجرد القدوم فقط ليس من شرط. فإن كان قد حدث بها فإنه من شرط الخطيب وفاته، وإن لم يكن حدث بها فالخطيب على شرط. نعم. قال ذكر ابن أبي خيثمة في من قدم بغداد وقال مات سنة 35 ولم يذكره الخطيب. قال الحافظ قلت هكذا قال المزي، ولم يذكر ابن أبي خيثمة إلا مردويه الصائغ واسمه عبد الصمد بن يزيد، وقد ذكره الخطيب في تاريخه وحكى كلام ابن أبي خيثمة هذا فيه. وأما مردويه السمسار فذكر المعداني في تاريخ مر والشيرازي في الألفاظ أنه توفي سنة 38، وفي هذا رد لقول المزي إن الترمذي كانت رحلته بعد 40، وقد قلده فيه الذهبي فجزم أن وفاة هذا بعد 40، وكذا ابن عبد الهادي في حواشيه، والأقرب إلى الصواب ما قدمناه. وذكر ابن حبان في الثقات وقال ابن وضاح ثقة ثبت، وعند أيضا وقال الذهبي في النبلاء ثقة، مع أنه الصاء والترجمة بأنه حافظ. على كل النسائي قال لا بأس به، ابن وضاح قال ثقة ثبت، النسائي الذهبي قال ثقة وذكره بالحفظ، خرج لها البخاري والترمذي والنسائي، ظهرنا ثقة حضر. ها؟ ثقة حافظ يعني من أين ذكر الحفظ هنا؟ عشان كلمة الموضح ثقة ثبت ليس كافيا، إلا أن يكون مشهورا بالحفظ. وهذه مسألة أنا جربتها أيضا، أحيانا الحافظ ابن حجر يذكر في الرجل كلاما باعتبار ما يعرفه لا باعتبار ما كتبه، أحيانا يقول ثقة حافظ وما ذكر كلام أحد بالحفظ فيه، إنما قال ثقة فقط. ولما ترجع إلى المطولات تجد الرجل مذكورا بالحفظ ومشهورا بسعة الرواية، فهذا إن كان كذا من هذا الباب فذاك، وإلا فالذي كتبه هنا ليس كافيا. وكلام النسائي لا بأس به وكلام ابن وضاح ثقة ثبت، لو جمعنا بينهما فهو ثقة، فهو ثقة، فننزل من كلام ابن وضاح ونرفع بعض الشيء من كلام النسائي فيلتقي الكلام، هذا إذا على مجرد ما نقل هنا. أما الحافظ أنا عندي في النبلاء أن الحافظ ابن حجر، أن الحافظ الذهبي في أول ترجمته قال فلان الحافظ ووصفه بالحفظ، مع أنه لم يذكر هنا بالحفظ، فإن كان باعتبار ما يعرف عنه فهذا أمر آخر. طيب إلى هنا وبارك الله فيكم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أحمد بن محمد بن هانئ الطائي، ويقال الكلبي أبو بكر الأسرم البغدادي الإسكاف الفقيه الحافظ، روى عن أحمد بن حنبل وتفقه عليه وسأله عن المسائل والعلم. تمييز ابن نيزك الأول الذي قبل محمد بن يحيى بن نيزك ابن نيزك. قال أحمد بن محمد ابن نيزك ابن حبيب البغدادي أبو جعفر المعروف بالطوسي. قال ورمز بإخراج الترمذي له. قال وروى عنه الترمذي وإبراهيم الحربي وابن أبي عاصم وابن صاعد وغيرهم. قال ابن عقدة في أمره نظر. وقال الخطيب بلغني أنه مات في سنة 48. قال الحافظ قلت وذكره ابن حبان في الثقات، يعني ابن عقدة نفسه يقول في أمره نظر، وابن عقدة نفسه فيه نظر، لكن لما تكلم فيه وما عندنا توثيق إلا مجرد توثيق ابن حبان ففي النفس شيء النفس شيء من هذا الرجل، وقد روى عنه جماعة إثقال لين أو إثقال إيش هو؟ صدوق في حفظه شيء، معنى أنه لا يحتج به، لا بأس، المهم لا يحتج به. طيب ابن كيف؟ أنا عندي بكسر النون، بكسر النون بعدها تحتانية ساكنة ثم زي مفتوحة ثم كاف نيدة، وفي التقريب نيدة. نعم. أحمد بن محمد بن هاني الطائي، ويقال الكلبي أبو بكر الأثرم البغدادي الإسكاف الفقيه الحافظ، قال روى عن أحمد بن حنبل، هذا تلميذ أحمد. وتفقه عليه وسأله عن المسائل والعلل ورمز بإخراج النساء له، ثم قال وروى عنه النساء وموسى بن هارون والبغوي وابن صاعد ومحمد بن جعفر الراشدي وعدة. قال عباس العنبري ما قدم علينا مثل عمرو بن منصور والأثرم. وقال ابن معين كان أحد أبوي الأثرم كأن أحد أبويه جني، كأن أحد أبوي الأثرم جنيا. أنت عندك إيش؟ جنيا عندك؟ ليش؟ كأن أحد أبويه جني، خبر كأن يكون مرفوعا. أظن صاحب النسخة الذي عندك يقول كان أحد أبويه جنيا، اعتبر خبر كان، ما فهم الناسخ أو الطابع المراد. ومقصود أن أحد غير الجن أنه شعلة الحرص، أنه شعلة الحرص وكان متصل الحرص عظيما بحرص، حتى يسأل الناس أنه أن أحد غير من الجن والعفاريت هؤلاء الذين يحفظون كل شيء عظيم كل شيء. هذا حتى في على هذا الجانب زمان هذا كان مغلفان عظيم من الجن من الشيطان، هذا في الحرص مبالغة في الحرص. هذا المعنى لازال موجود الآن، كان أحد أبويه جني، أي يعني كناية هذا عن أنه في الحفظ كان شعلة وكان متقبا الحفظ والذكاء. نعم. قال وقال إبراهيم بن أرمة الأثرم أحفظ من أبي زرع وأتقن. وقال الخلال كان معه تيقظ عجيب جدا، التيقظ العجيب يعني ما يسأل عن ما يمر على ذهن شيء ويضيع منه بعد ذلك. نعم. وقال ابن حبان في الثقات أصله خراساني، حدثنا عنه جماعة وكان من خيار عباد الله. الله أكبر، تلميذ أحمد، هكذا أثر المشايخ على طلابهم، كان من خيار عباد الله. نعم. وقال أبو عوان عن أبي بكر المروزي سألته يعني أحمد بن حنبل عن الأثرم، قلت نهيت أن يكتب عنه، نهيت أن يكتب عنه، قال لم أقل إنه لا يكتب عنه الحديث، إنما أكره هذه المسائل. قال وأخرج له يعني له مسائل ربما وأشياء من الغرائب أو نعم، أما الحديث فلا، الظاهر مسائل في الفقه وأقوى في الفقه. قال الحافظ وأخرج له النسائي في عمل اليوم والليلة في الطب حديث حماد عن حميد عن أنس إذا حم أحدكم فليشن عليه الماء شنة أو الماء البارد، فليشن عليه الياء مفتوحة الماء البارد، فليشن عليه شنة يشن، فليشن عليه الماء البارد. خلاص ما عادش ترجمة شيء. على كل حال ثقة حافظ هذا مشهور، هذا أبو بكر الأثرم أحمد بن محمد بن هاني تلميذ أحمد، ثقة حافظ ايش قال حافظ عنه؟ ايش؟ له تصنيف. طيب نعم، هات من بعد. قال أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق ابن عمرو ابن عمرو ابن الحارث بن أبي شمر الغساني أبو الوليد، ويقال أبو عبد الله جد أبي الوليد محمد بن عبد الله الأزرق، جد أبي الوليد محمد بن عبد الله الأزرق صاحب تاريخ مكة إن شاء الله. رمز بإخراج البخاري له، قال وروى عنه البخاري وأبو حاتم وابن ابنه أبو الوليد ويعقوب الفسوي وعبد الله بن أحمد ابن أبي ميسرة وجماعة، قال أبو حاتم وأبو عوانة ثقة. قال الحافظ: قلت جزم البخاري وابن أبي حاتم وأبو أحمد الحاكم وغيرهم أن كنيته أبو محمد. وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث. وقال الربيع: كان أحد أوصياء الشافعي. نعم، هذا ثقة، ثقة مكثر ممكن. ثقة طيب. نعم. قال أحمد التمييز هذا ترجمه أحمد محمد بن عون القواس النبال. قال أحمد بن محمد بن عون القواس النبال أبو الحسن المقرئ ذكره للتمييز. قال: وروى عنه بقي بن مخلد ومطين ومحمد بن علي بن زيد الصائغ وغيرهم، وقرأ القرآن على أبي بكر الأخريط أو الإخريط وهب بن واضح، وقرأ عليه قنبل القارئ، توفي نحو من سنة 300 ذكر للتمييز. قال الحافظ: قلت. قال ابن حبان: في الثقات ربما خالف. فرق بينهم ابن حبان في الثقات وخالف في ترجمة هذا، أظن يعني هو مختلط بأسماء أخرى كما قال الحافظ. اتركوا، هات الذي رواه ابن ماجه. قال أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد البصري ذكر أو رمز بإخراج ابن ماجه له. قال: وروى عنه ابن ماجه وابن أبي حاتم وقال: كان صدوقا، والبجيري وابن ناجية وابن أبي الدنيا والمحامل وابن مخلد، وهو آخر من روى عنه. قال الحافظ: قلت وذكر ابن حبان في الثقات وقال: كان متقنا. هذا ثقة، هذا لا هو أعلى. الآن أبو حاتم يقول صدوق وابن حبان يقول ثقة متقن، فهذا دليل على أن ابن حبان يعرف حديثه وأنه استقرأه ووجده يعني متقنا، فكلام ابن حبان في هذه الحالة مقدم على كلام أبي حاتم. ابن حبان في هذه الحالة متثبت وأبو حاتم متشدد، فيحمل على كلام ابن حبان، يرفع من شأنه إلى درجة ثقة، لأن ابن حبان أبو حاتم معروف أنه يقول في الثقات صدوق، يقول في الأئمة حتى أنه فلان صدوق، هذا يعتبر من تعنته. وأما ابن حبان إذا قال كان متقنا كان حافظا، فهذا يدل على أنه عرف الرجل حق المعرفة وكلامه مسلم، لا يرد عليه كلامه في هذا، فإنه يعني إذا أطلق هذه الكلمة أو كانت مستقيم الحديث أو غير ذلك، أكثر ما يكون أن الأئمة يتابعون على ذلك. فلو قال مثلا أحمد صدوق لقدمنا كلامه على كلام ابن حبان، لو قال أبو زرعة صدوق لقدمنا كلامه على كلام ابن حبان. أما أبو حاتم المتشدد الذي يقول في مسلم بن الحجاج صدوق وفي عمرو بن علي الفلاس صدوق، الأئمة الكبار يقول فيهم صدوق، ففي هذه الحالة نقدم كلام ابن حبان. نعم. قال أحمد ابن مصرف ابن عمرو اليامي الكوفي رمز بإخراج النسائي له، وروى عنه النسائي ومحمد بن عمرو ومحمد بن عمر بن يوسف. قال ابن حبان في الثقات مستقيم الحديث. كذلك أيضا كلمة مستقيم الحديث تدل من ابن حبان على أنه عرف حقيقة الرجل، وهي مترددة بين الثقة والصدوق، مترددة بين درجة الصحيح والحسن، ولعلها إلى الصحيح أقرب، ولعلها إلى الصحيح أقرب. إيش قال الحافظ؟ صدوق. طيب أقرأ الذي بعده. قال أحمد بن معلى بن يزيد الأسلي أبو بكر الدمشقي نائب أبي زرعة في قضائه رمز بإخراج النسائي له، وروى عن النسائي وابن جوصة نائب أبي زرعة إيش في قضائه، في قضائها يعني دمشق، في قضائها يعني مدينة دمشق. قال: وروى عنه الطبراني وخيثمة وأبو ميمون البجلي وأبو علي الحضائري وغيرهم. قال الحافظ: قلت قال النسائي لا بأس به. قال النسائي لا بأس به، وتلميذ لا بأس به أو صدوق بمعنى إيش قال؟ صدوق. خلاص إلى هنا بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أحمد بن المفضل القرشي الأموي أبو علي الكوفي الحفري رمز بإخراج مسلم وأبي داود والنسائي له، قال وروى عنه ابن أبي شيبة وأبو زرعة وأبو حاتم، وقال كان صدوقا من رؤساء الشيعة، وروى عنه الحنيني وأحمد بن يوسف ابن يوسف السلمي وآخرون. السلمي والسلمي السلمي. قال الحافظ بن حجر قلت، وقال ابن إشكاب حدثنا أحمد بن المفضل قال علي أبو بكر بن أبي شيبة، ليس عندك هذا؟ أثنى علي أبو بكر بن أبي شيبة. قال قلت أثنى علي أبو بكر بن أبي شيبة، وقال ابن إشكاب حدثنا أحمد بن المفضل قال دلني عليه ابن أبي شيبة وأثنى عليه خيرا. دلني عليه يعني قال اذهب وخذ العلم عنه. والأصل أنك إذا يعني أن الإمام منهم إذا دل رجلا على أن يأخذ العلم عن أحد المشايخ فهو تعديل للشيخ، لأنه دين نصيحة وما يدل على رجل متروك أو رجل كذاب أو رجل متهم، إنما يدل على من يستحق أن يؤخذ عنه. هذا عند الدال الذي يدل، هذا فهمه في الرجل، ولا بد أن يرجع إلى مرتبة هذا الدال، هل هو من الأئمة الذين يفهمون الرواه وأحوالهم أم لا. وأبو بكر بن أبي شيبة من المعروفين في هذا العلم. نعم. قال وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الأزدي منكر الحديث. روى هذا الأزدي أصلا هو متشدد، أبو الفتح الأزدي محمد بن الحسين. نعم. قال وقال الأزدي منكر الحديث، روى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي مرفوعا، إذا تقرب الناس إلى خالقهم بأنواع البر فتقرب إليه بأنواع العقل. تقرب إليه بأنواع العقل. تقرب إليه بأنواع العقل. تقرب إليه أنت بأنواع العقل. قال الحافظ قلت هذا حديث باطل لعله أدخل عليه. انظروا إلى هذا الحديث، فيه دعوة إلى ترك الأعمال، إلى ترك الأعمال. فمعناه إذا كان الناس يتقربون إلى الله بوجوه البر والأعمال الخيرية وكذا وكذا وكذا، فنتقرب إلى الله بما هو أفضل وهو أنواع العقل. ففيه يعني دعوة إلى ترك الأعمال، ولذلك قال هذا حديث باطل، فإن الحديث الباطل هو الذي يكون مخالفا في معناه للأحاديث الصحيحة أو الأصول الثابتة في شريعتنا، فيكون باطلا. ما كل حديث موضوع يكون باطلا، ولا كل حديث راويه كذاب يكون باطلا، إنما الباطل هذا قد يكون حتى من أحاديث الثقات إذا أدخل عليه، مثل هذا الذي نحن يعني الذي هو بين أيدينا الآن. فالحديث الذي يدعو إلى ترك العمل حديث باطل في المعنى، فإن الجنة ما دخلها الناس إلا بالعمل، والأعمال لها منزلتها في الإيمان إلى غير ذلك. فكيف يأتي هذا الحديث ويدعونا إلى الزهد في الأعمال والتقرب إلى الله بأنواع العقل، تقرب الله بأنواع العقل والرأي والسداد في الفهم إلى غير ذلك؟ فهذا غير صحيح. هذا من حيث كما يعني تفسير كلمة باطل. وأما من قوله لعله أدخل عليه، لأن هذا الرجل ثقة، لأن هذا الرجل يعني قد أثني عليه وقد مدحه أئمة، فلا يمكن أن هذا الحديث الباطل يكون من حديث، فربما أن هذا الحديث الباطل قد أدخل عليه. إنما لو كان هذا الرجل متهما لقلنا أن هذا الحديث من حديثه وهو آفته أو هو علته أو سببه. أما الرجل الذي يمدحه الأئمة ويثنون عليه ويقول فيه أبو حاتم كان صدوقا، كان صدوقا وكان من رؤساء الشيعة، فهذا يدلنا أيضا على إنصاف أهل السنة، أنهم بالرغم أنهم يرون الشيعة أهل بدعة وضلالة، مع ذلك انفقوا من أحاديث يعني بعضهم، والذين علم صدقهم عند أئمة الحديث أخذوا حديثهم. قال كان صدوقا وكان من رؤساء الشيعة، وأثنى عليه أبو بكر بن أبي شيبة، ودل من عليه؟ أحمد بن المفضل. قال ابن إشكاب نعم دل ابن إشكاب أن يأخذ عنه وأثنى عليه خيرا. فالأحاديث التي تكون في عنده بهذه الدرجة من النكارة والبطلان يترجح أنها ليست من حديثه وأنها أدخلت عليه. لكن هنا سؤال، إدخال هذا الحديث الباطل عليه على ما يدل؟ يدل على أنه ليس متقن وليس بيقظ. لو كان يقظا ما أدخل عليه هذا الحديث الباطل، فإدخل هذا الحديث الباطل عليه أيضا. لا، الحديث الباطل إذا وجد في حديث رجل لو دافعنا عنه وقلنا أدخل عليه فلا يسلم من الطعن فيه من قبل الحفظ. صحيح ندافع عنه من قبل الأمانة ومن قبل القصد أنه ما قصد هذا الحديث الباطل وإدخال هذا الحديث الباطل في دين الله عز وجل، ولكن لا يسلم من الطعن فيه. وقول الأزدي منكر الحديث لعله يحمل على هذا الحديث بعينه، يحمل على هذا الحديث بعينه. فلو قيل فيه صدوق له مناكير لا بأس بذلك، أو يعني يشار إلى أنه صدوق وفيه شيء من قبل الحفظ. ها؟ في حفظ شيء هكذا صح، لابد أن يشير إلى أن في حفظ شيئا، وهذا الشيء يجعلنا لا نحتج به. نعم تفضل. قال أحمد بن المقدام بن سليمان بن الأشعث بن أسلم العجلي أبو الأشعث البصري رمز بإخراج البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة له، قال وروى عنه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه وابو زرعه وابو حاتم والبغوي وابن صاعد والمحاملي والباغندي وابو عروبه والحسين بن يحيى بن عياش القطان خاتمه اصحابه. قال قال ابو حاتم صالح الحديث نحله الصدق، وقال صالح جزره ثقه، وقال ابن خزيمه مش معنى محله الصدق اي يظن به الصدق، ومحله الصدق ليس كصدوق. محل صدق من عبارة الشواهد، كذلك صالح الحديث من عبارات الشواهد. وقال صالح جزر ايش؟ ثقة. نعم، وكذا قال ابن خزيمة ايضا. وقال ابن خزيمة كان كيسا صاحب حديث، وقال النسائي ليس به بأس، وقال ابو داود كان يعلم المجان المجون فانا لا احدث عنه. ايش يقول ابو داود؟ كان يعلم المجان المجون. كان يعلم المجان المجون. إيه؟ عندك الحاشية تعليق عليها؟ لا. طيب، معروف ان احمد بن المقدام ابن الاشعث ابو الاشعث مذكور عندي في الحاشية هنا، قلت في ميزان الاعتدال كان بالبصرة مجان يلقون صرة الدراهم ويرقبونها، فاذا جاء من لاحظها فرفعها صاحوا به وخجلوه، فعلمهم أبو الأشعث أن يتخذوا صرة فيها زجاج، فإذا أخذوا صرة الدراهم فصاح صاحبها وضعوا بدلها في الحال صرة الزجاج. يعني المعلوم الأطفال الصغار هؤلاء والسفهاء وما يفعلون من الأمور التي فيها مجون، وأحيانا يكون المقصود ذلك المزاح والمداعبة أو غير ذلك، ولكن مثل هذا لا يليق بأهل العلم والفضل. فأبو داود تكلم فيه قال كان يعلم المجان المجون، والأمر ليس كذلك، قد دافع عنه الحافظ ابن حجر وغيره. فالأولاد الصغار عندما يأتون بصرة الذهب ويضعونها في الطريق فيمشي الرجل ويسير في الطريق فما أن يراها إلا ويتغير كالعادة. لو أن إنسان يمشي وراء أمام صرة الذهب ما ينزل عليها بهدوء ويأخذها بهدوء، لا، ولكن يفاجأ بها يعني ينحني عليها مباشرة ويظن أنها يعني فائدة قد عثر عليها فيأخذها، وهؤلاء مختبئون، فإذا أخذها قالوا ضع الذهب ضع الذهب مكانه، فيخجل ويستحي من هذا الموقف أنهم رأوه على هذا الحال. فهو ما علم المجان المجون، ولكن قال للناس قال واحد خذ معك صرة من الزجاج له بريق كالذهب، فإذا قالوا لك ضع الذهب فاطرح الزجاج وشل الذهب مكانه، هم يرون البريق من بعيد ويظنون أنه الذهب. فأولا ما علم المجان، إنما علم الناس الذين يمشون كيف يؤدبون المجان. الشيء الثاني أنه لعل هذا من باب التعذير بالمال، لعل هذا من باب التعذير بالمال، يرى أن هؤلاء الذين فعلوا هذا يعذرون بأخذ هذه السرة عليهم، فما يقال في ذلك أنه يعني ليس بشيء يعلم المجان المجون إلى غير ذلك، لا. نعم، قال أبو داود إيش؟ قال وقال أبو داود وكان يعلم المجان المجون فأنا لا أحدث عنه. قال ابن عدي وهذا فيه أيضا لو كان ذلك كذلك، لو أن يعني فيه أن أهل الفضل يتنزهون عن أعمال يعني المجان وعن أعمال الصغار، في هيئتهم، في لبسهم، في كلامهم، في مجلسهم، في أحوالهم. لأن إذا يعني كان العالم كالسفيه وكان العالم كالماجن يتصرف تصرفاته، هذا يعني ينقض المروءة ويخرب المروءة والعياذ بالله. نعم. قال ابن عدي: وهذا لا يؤثر فيه لأنه من أهل الصدق، وكان أبو عروبة يفتخر بلقيه ويثني عليه. نعم. قال الحافظ: قلت: ووثق ومسلمة بن قاسم وابن عبد البر وآخرون، وذكره ابن حبان في الثقات. الظاهر أنه يعني ثقة، ما ثقة كلام أبي داود ما يلتفت إليه فيه. قال صدوق. فإن صدوق أيضا عندنا كلام أبي حاتم، صح عندنا كلام أبي حاتم محل الصدق ما انتبهت له. ممكن صدوق، وكلام أبي داود لا يعتمد عليه. نعم. قال أحمد بن المنذر بن الجارود البصري: أبو بكر الحساس رمز بإخراج مسلم له. قال: وروى عنه مسلم وإبراهيم بن فهد وعبد الله بن أحمد الدورقي. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: لا أعرفه. وعرضت عليه حديثة فقال: حديث صحيح. يقول الرجل ليس معروفا عندي لكن حديثه صحيح يوافق في أحاديث الثقة. نعم. قال الحافظ: قلت: وروى عنه أبو يعلى في معجمه، وقال ابن قانع صالح. الأول أن يقال فيه صدوق، صدوق خرج مسلم له، وتصحيح حديثه مع عدم معرفته مع قول فلان ابن قانع صالح، الأول أن يقال فيه صدوق. طيب إلى هنا بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، سبحان الله وبحمده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أحمد بن منصور بن راشد الحنظلي أبو صالح المروزي الملقب بزاج رمز الإخراج مسلم له. قال: وروى عنه مسلم فيما ذكر صاحب الكمال وكأنه وهم. قال المزي: لم يذكره أحد ممن صنف في رجال مسلم. وروى عنه الحسن بن سفيان والحسين القباني وإبراهيم بن أبي طالب وآخر أصحابه المحامل وابن مخلد. قال أبو حاتم: صدوق. قال الحافظ: قلت: جزم الذهبي بأن مسلما روى عنه وذكره ابن حبان في الثقات. يقول هنا الذي في النبلاء: لكن ذكر أن مسلما روى عنه في غير الصحيح. الذي في تاريخ الإسلام أو النبلاء؟ ها؟ الذي في تاريخ الإسلام أو النبلاء؟ لا، في النبلاء هذا. الحاشية عندي في تاريخ الإسلام. عندك الحاشية؟ في تاريخ الإسلام. عندنا في النبلاء 12/88/300 ذكر بأنه روى عنه مسلم في غير الصحيح. ما عندنا في كلام لأنه صدوق. الذهبي ذكره في النبلاء بأنه الإمام المحدث الثقة إلى آخر. إيش قال عندهم؟ صدوق. كلام أبي حاتم ما عندنا إلا هذا. هذا يدلكم على توسع الذهبي في العبارة عندما قال الإمام المحدث الثقة. نعم. قال أحمد بن منصور بن سيار بن مبارك البغدادي أبو بكر الرمادي رمز بإخراج. عندك ابن مبارك؟ لا. مبارك. أنا عندي العين، ميم عين. في قال في المطبوعة: تحرف الاسم إلى ابن المعارك وما أثبتناه من تهذيب الكمال والتقريب وكتب الرجال. ابن المبارك. نعم. قال أحمد بن منصور بن سيار بن المبارك البغدادي أبو بكر الرمادي رمز بإخراج ابن ماجة له. قال: وروى عنه ابن ماجة. روى عنه ابن شريح الفقيه. الظاهر انه بالهاء مش بالتاء ابن ماجه، يعني ليس التاء هي اصلا هي هاء. قال: وروى عنه ابن ماجه وابن شريح وابن شريح الفقيه وابن ابي حاتم وابو عوان والسراج والمحامي والصفار وغيرهم. قال ابن ابي حاتم: كتبت عنه مع ابي وكان ابي يوثقه. وقال الدارقطني: ثقه. وكان عباس الدوري يجله. وقال ربما سمعت يحيى بن معين يقول يجله يعني يكرمه ويحترمه ويقدره ويبجله. نعم. قال ربما سمعت يحيى بن معين يقول قال أبو بكر الرمادي وقرنه إبراهيم الأصبهاني بأبي بكر بن أبي شيبة في الحفظ. وقيل لأبي داود لما لم تحدث عن الرمادي؟ قال رأيته يصحب الواقفة. الواقفة هؤلاء الذين يقفون في القرآن يقولون القرآن كلام الله ولا يقول لا مخلوق ولا غير مخلوق. فيقول أن أبا داود رفض يعني ما حدث عنه لأنه صاحبهم من نعم. وقيل لأبي داود لما لم تحدث عن الرمادي؟ قال رأيته يصحب الواقفة فلم أحدث عنه. قال الحافظ قلت قال الدارقطني كان الرمادي إذا اشتكى شيئا قال هاتوا أصحاب الحديث فإذا حضروا قال اقرأوا علي الحديث. الله كأنه يتطبب بسماع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الخطيب رحل وأكثر الكتاب والسماع وصنف المسند. وقال مسلمة ابن قاسم ثقة مشهور لما مات أوصى أن يصلي عليه داود القياسي. وقال الخليلي ثقة آخر من روى عنه من الثقات إسماعيل الصفار. وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان مستقيم الأمر في الحديث. ما شاء الله يعني رقم مصنف هذا أشغل عليه حافظ خلاص لا بأس. هذا كلام إلى هنا بارك الله فيكم. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي أبو جعفر بن الأصم الحافظ نزيل بغداد رمد لإخراج الجماعة له. قال وروى عنه الجماعة لكن البخاري بواسطة. وروى عنه ابن خزيمة والقبان والسراج وابن يا أبو حاتم في فرق بين روى عنه وروى له. روى عنه وروى له. روى عنه البخاري وروى له البخاري بينهما فرق. يعني هو شيخه إذا قال روى عنه فمعنى ذلك أن البخاري تلميذ له. روى له ربما يكون تابعيا بينه وبين البخاري كثير ما أدركه أو صحابي ربما يكون صحابيا روى له البخاري. فتفرق بين روى عنه وروى له. ولذلك انظر عندنا هنا في الرمز عندما رمز الذين أخرجوا حديثا رمز الجماعة وعندما ذكر تلامذته قال روى عنه الجماعة لكن البخاري بواسطة. إذن الجماعة دون البخاري تلامذة له. تلامذة روى عنه تلامذة له. أما البخاري ما روى عنه مباشرة روى عنه بواسطة. نعم. قال وروى عنه ابن بنته أبو القاسم البغوي وابن صاعد وإسحاق بن إبراهيم بن جميل راوية المسند عنه. قال النسائي وصالح وين هذا؟ وين إيش تقول؟ راوية لا أنت الأول إحنا كنا ابن خزيمة ذكرت أنت ابن خزيمة وقبل لما نقف دائما ترجع حيث وقفنا وتقرأ رجعنا كنت عند ابن بنته يعني حيث علقت أنا أتكلم على الصيف. قال النسائي وصالح جزرة ثقة. وقال أبو القاسم البغوي صالح جزرة هو أبو علي صالح بن محمد البغدادي. صالح جزرة كنيته أبو علي واسمه صالح بن محمد البغدادي. أحيانا تجدون مثلا قال جزرة قال صالح بن محمد قال أبو علي أحيانا تأتي هذا وذاك هو كله صالح جزرة. ولقب بجزر لأنه كان يقرأ حديثا فيه ذكر الخرز وتصحف عليه فقال جزر. يعني ضحك الطلاب كلهم وأصبح معروفا صالح جزر لأنه أخطأ في أو صحف الحديث. نعم. قال وقال أبو القاسم البغوي أخبرت عن جدي أنه قال أنا أختم منذ 40 سنة في كل 3. الله الله الله. يعني كل 3 أيام يختم القرآن منذ 40 سنة. تحسبه في الشهر 10 مرات، في السنة 120 مرة، 120 مرة في 40 سنة، 120 في 40 بكم؟ 4800. ما شاء الله. نعم، هؤلاء قوم حبب إليهم الكتاب. نعم. قال الحافظ: قلت ذكر ابن حبان في الثقات وفاتك أبي القاسم، وقال ابن أبي حاتم كتب عنه أبي وأبو زرعة ونقل عنهما أن كنيته أبو عبد الله، وقال أبي هو صدوق. انظر كيف أن أبا حاتم يعني ما يعطي الكلمة إلا بالله، الناس يقولون الحافظ الذي كذا هو صدوق. قال: وقال أبي هو صدوق، وقال الدارقطني لا بأس به، وقال مسلم بن قاسم وهبة الله السجدي ثقة، وقال البغوي كان جدي من الأبدال. هذا قول كان جدي من الأبدال يرد على من يفسر الأبدال بأنهم الذين لم يولد لهم، يعني هناك من يفسر الأبدال يقول الأبدال هم الذين لم يولد لهم، والصحيح أن الأبدال هم العباد الزهاد الذين يلقب الرجل بهذا، يقال فلان من الأبدال إذا كان مشهورا بالعبادة والزهد ومقبلا على الله سبحانه وتعالى في أمر الطاعة، سواء كان له أولاد أم لا. فها هو ابن ابنته يقول كان جدي من الأبدال، فمن أين هذا الذي لم يولد له؟ هذه بنته وهذا ولدها، كيف يقال عن الأبدال الذين لم يولد لهم؟ هذه الترجمة ترد على من يفسر الأبدال بأنهم الذين لم يولد لهم. نعم. قال: وقال البغوي كان جدي من الأبدال، وما خلف تبنة في لبنة، ولقد بعنا جميع ما يملك سوى كتبه. أو تبنة في لبنة، الله اللبن. وما خلف تبنة في لبنة، ولقد بعنا جميع ما يملك سوى كتبه بأربعة سوى كتبه بأربعة وعشرين درهما. وقال الخليلي: ما شاء الله أغني يعني، هذا شيء كبير، 24 درهم كل ما وراء، صلى الله حسن الختام. هؤلاء خلفوا خيرا كثيرا، وماذا فعل أهل الملايين؟ وماذا فعل أهل الذهب والفضة؟ ماتوا وهم أحياء، هؤلاء بقي ذكرهم وإن ما تركوا شيئا. نعم. قال: وقال الخليلي يقرب من أحمد بن حنبل وأقرانه في العلم، وقد روى عنه البخاري خارج الصحيح. نعم. ايش قال؟ ثقة حافظ او ايش؟ ثقة حافظ. طيب. صحيح وصف. ظاهرة. نعم. قال أحمد بن موسى بن معقل رمز بإخراج ابن ماجه له، قال: وروى عنه ابن ماجه عنه، أو قال روى ابن ماجه عنه عن أبي اليمان المصري عن الشافعي سؤالا في الطهارة، وهو في بعض النسخ دون بعض، وهو من أهل الرأي. لا، من أهل الري. أهل الري. قال: ومن أهل الري. لا، الري أنا سمعت هو الرأي. الرأي يقول أهل الري رازي. على كل يعني معناها أن في نسخ ابن ماجه أحيانا يوجد حديثه وفي النسخ الأخرى لا يوجد حديثه. نعم. قال: وروى عنه جعفر بن إدريس المقرئ، نقلته من خط القطب الحنفي من تاريخه، وساق بسنده إلى جعفر بن إدريس عن أحمد بن موسى عن أبي لقمان، سألت الشافعية فقلت: يا أبا عبد الله، عن غسل بول الجارية ونضح بول الغلام، فأجاب بما نقله ابن ماجه عن ابن معقل عن أبي اليمان، فكأن أبا اليمان محرف من أبي لقمان وأبو لقمان والصواب. أيوة. إذن ما معنى فيه إلا مجرد رواية الرجلين عن ابن ماجه، ويوجد في بعض النسخ دون بعض، والثاني هذا الذي قلت أنه روى عنه جعفر بن إدريس المقرئ. مجهول حال هذا مصدوق على صدوق. ليش يقول صدوق؟ ليش هنا صدوق؟ ما معنى إلا رواية اثنين عنه؟ حتى رواية ابن ماجه أحيانا تجد وأحيانا لا تجد. لا، هذا ما يرتقي، هذا مجهول حال أو مصدوق. ها؟ ايوه مجهول الحال معروف بالقراءة، اما في الحديث يكون مجهول الحال. ها الرجل الثاني وروى عنه جعفر بن ادريس المقري. ما عندك انت في النسخة عنك او عنه موجود عندك؟ نعم نعم تفضل. قال احمد بن ناصح المصيصي ابو عبد الله رمز لإخراج النسائي له، قال وروى عنه النسائي وقال صالح، وفي موضع آخر لا بأس به، وروى عنه حرب الكرمان ومحمد بن سفيان المصيصي وغيرهم. قال الحاكم أبو أحمد حدث بالثور أحاديث مستوية. قال الحافظ قلت وذكره ابن حبان في الثقات. أنا عندي قال وبعدين هاء كذا فضوق، يعني كأنه يقول ما جهوش. ايش عندكم هذا؟ نعم. ها؟ كان يقول قال لماذا تضوق او ايش؟ ننظر هذا في كل النسخ التي عندكم في التهذيب هكذا؟ قال ابن حبان في الثقات، ذكر ابن حبان في الثقات، على كل حال لا بأس بهذا التضوق. نعم. حاكم بعده. قال احمد بن نصر بن زياد ميسابور الزاهد المقرئ ابو عبد الله. رمز لإخراج الترمذي والنسائي له، قال وروى عنه البخاري ومسلم كلاهما في غير الجامع، وروى عنه علي بن حرب الموصلي وهو أكبر منه، وأبو عمرو المستملي وأبو الوليد الأزرقي صاحب تاريخ مكة وغيرهم. قال وقال أحمد بن سيار وابن خزيمة وأثنى عليه كان ثقة صاحب سنة محبا لأهل الخير. شوف يا أخوان، الإنسان يوصف بهذه فلان يحب أهل الخير، يعني هذا من أبواب المدح، لأن حبك لأهل الخير دليل على حبك للخير. فالإنسان ما يكره أهل الخير ولا ينفر منهم ولا يكون والعياذ بالله في قلبي حسد أو غش لهم، نسأل الله السلامة. نعم. قال كان ثقة صاحب سنة محبا لأهل الخير، كتب العلم وجالس الناس. جالس الناس إيش معناها؟ يعني يسوي يوم تحت الشجرة يتحدث عنه العلماء، معنى جلس الناس هي العلماء، ومجلس العلماء تفيد الإنسان وتربيه. قال وقال الحاكم أبو عبد الله في ترجمته كان فقيها أهل الحديث في عصره، يعني إذا كان محدثا ثم جمع مع ذلك الفقه فهو خير كبير. قال وهو كثير الرحلة وعنده تفقه محمد بن إسحاق بن خزيمة محمد ابنه. قال وعنده تفقه محمد بن إسحاق بن خزيمة قبل خروجه إلى مصر. ما شاء الله. قال الحافظ قلت وقال أبو أحمد الفراء هو ثقة مأمون، وقال النسائي في أسماء شيوخه ثقة، وقال أبو حاتم وأبو زرعة أدركناه ولم نكتب عنه. انتبه يا ناجي تحكم على هذا الرجل. وقال خليلي، وقال أبو حاتم أدركناه ولم نكتب عنه. وقال خليلي، قد مر بنا أن أبو حاتم يقول هذه الكلمة في عدم الجرح، يقولها كثيرا في مواضع ليس فيها جرح، يعني لم نكتب عنه لاشتغلنا بغيره أو لما كنا مثلا مهيئين أو كان هو غير مهيئ للحديث أو غير ذلك. ما يقول لك خلاص أدركه ولم يكتب عنه إذا ترك، لا يلزم هذا. قال وقال الخليلي ثقة مبصم متفق عليه، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال كان من خيار عباد الله وأصلب أهل بلدي في السنة، كان من خيار عباد الله وأصلب أهل بلدي في السنة، ومنه تعلم ابن خزيمة أصل السنة. عندك أنا جيس ترجمة هذا الرجل، إيش يعني تحكم عليه كذا؟ يعني تجيد عليه في هذا الصباح إيش تقول؟ ها؟ هذا الزبير ثقة حافظ، ليش حافظ؟ من الذي وصفه هنا بالحفظ؟ هو وصف بالفقه، وصف بالصلابة في السنة، وهو ثقة، يعني ثقة فقيه، ثقة صاحب سنة، من هذا المعنى. أنا ما. أما حافظ من يعني من الذي وصفه بالحفظ هنا؟ زاهد مقرئ. ها؟ ثقة فقيه محافظ. حافظ ليش من حافظ؟ خلي متقن، وين يعني ما ما كل الكلام فيه أو أكثر الكلام فيه بالإطفاء. من أين هذا؟ يعني مسألة الحفظ يعني إن هو أكثر ما الذي وصفه بك؟ يعني هو جلس الناس وغير ذلك. كتب إيش؟ كتب العلم وجلس الناس. ما يلزم والله ثقة فقيه. ثقة فقيه صاحب سنة. إلى هنا بارك الله فيك. سبحان الله وحمده. أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى كما في كتاب تهذيب التهذيب في ترجمة أحمد بن نصر. أحمد بن علي بن حجر ما يقولش على الترجمة الآن، يسمي الحافظ الذي هو سينقل كلامه. أنا قلت قال الحافظ أحمد بن علي، قال لك أحمد بن نصر. إيه يقصد الترجمة. كما في ترجمة أحمد بن نصر بن زياد النيسابوري الزاهد المقرئ وهو أبو عبد الله، قال روى عنه الترمذي والنسائي. لا، أحمد بن نصر بن شاكر هو أبو محمد. من أبه قال أحمد بن نصر بن شاكر؟ قال أحمد بن نصر بس، لقد أحمد بن نصر بن شاكر كان. طيب، كما في ترجمة أحمد بن نصر بن شاكر إن شاء الله. هو يعني حريص على عرف أين انتهينا ومن أين نبدأ. وهو أبو الحسن بن أبي رجاء المقري الأديب، روى له النسائي، وروى عنه النسائي وأخرج له فيما ذكر صاحب الكمال. لا، هو فيما ذكر صاحب الكمال يعني طيب روى عنه. قال المزي لم أجد له عنه رواية إلا في كتاب الكنى لأبي بشر وأبو علي الحضائري وابن جوصى. وروى عنه أبو علي الحضائري بقول كذا. روى عنه أبو علي الحضائري وابن جوصى وخيثمة، وقرأ عليه ابن شنبول وابن أبي العقب وغيرهم. ذكر أبو أحمد بن الناصح أن أحمد بن أبي رجاء مات في المحرم سنة 92 و200. قلت جزم الذهبي برواية النسائي عنه. إذن هذا الرجل من وثقه يا أحمد؟ أحمد حضر متكلم. ها؟ من تبه؟ من وثقه يا ناجي؟ من وثق هذا الرجل؟ خلي الاسم لما تسمع، افرض ما تشوف انت مش تسمع، اسمع الرجل يقول لك روى عنه فلان وفلان وفلان، وهو لابد انك انت تشوف بعينك، تسمع باذنك. عندك شاب ومن وثقه؟ ها؟ ما احد وثقه. وكم روى عنه؟ جماعه. اذا ايش يكون حاله؟ مش الحال او مستور. ليش صدوق؟ رواية النسائي ما تجعله صدوقا. رواية النسائي ما تجعله صدوقا. لا لا لا، مستور. ايش تعليق؟ مستور. نعم، غير. قال احمد بن نصر بن مالك بن الهيثم بن الخزاعي الشهيد ابو عبد الله، كان جده مالك أحد نقباء بن العباس في أول الدولة، وعنه أحمد بن إبراهيم الدورقي وابنه عبد الله. أخرج له أبو داود في مسائله. أخرج له أبو داود في مسائله. وروى عنه أحمد بن إبراهيم الدورقي وابنه عبد الله وسلمة بن الشبيب وغيرهم. قال ابن معين ختم الله له بالشهادة، هذا صاحب القرآن. وكان عنده مصنفاته شيء. وعن مالك، هذا مر بن أحمد بن نصر الخزاعي، هذا الذي استدلوا وقالوا أنه بايع الناس وأنه كذا وكذا، وبان هذا القصة لا تصح. هو ختم الله لها بشهادة لأنه صبر في قضية خلق القرآن وقضية المعتزلة والجهمية هؤلاء وثبت حتى قتله الواثق وعنهما قتله بنفسه لا حول ولا قوة. وعن مالك أحاديث كبار وما كان يحدث يقول لست موضع ذاك. وكان مطيا وقال مطيا قتل سنة 31 و200. زاد أحمد بن كامل في شعبان. وقال السراج قتل في غرة رمضان. قال الخطيب وكان قتله في خلافة الوادي. هم يذكرون فيه حكايات أنه بقيت رأسه عدة أيام وهي تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله عدة أيام وهي منصوبة على الخشبة وكذا تهلل. والحارس الذي أوقفوه على رأسه فكان يخاف من السلام ويذكر الله. ذكر حكايات كثيرة في قتل أحمد بن نصر رحمه الله. قال الخطيب وكان قتله في خلافة الواثق لامتناعه عن القول بخلق القرآن. وقال أبو بكر الصولي كان أحمد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لما كان المأمون بخراسان. فلما قدم بغداد استتر أحمد ثم تحرك أمره في أيام الواثق واجتمع إليه خلق وعزم أصحابه على الوثوب ببغداد. هذا الكلام الذي لا صح. فنم عليهم قوم فأمسكهم إسحاق بن إبراهيم الطاهري ومعهم أحمد بن نصر وحملوا إلى الواثق فجلس لهم وقال لأحمد دع ما أخذت له ما تقول في القرآن. قال كلام الله. فذكر قصة قتله وله عند أبي داود أثر واحد في كتاب المسائل. قلت وذكره ابن حبان في الثقات. هو مذكور في عدة كتب مثل تاريخ بغداد والأنساب والنبلاء والثقات وغير ذلك مذكور بأنه من أهل الفضل والعلم والحديث. وما نقل كلام التوثيق كلاما في التوثيق هنا نقل الله ذكر ابن حبان. هو ثقة معروف يعني ما. هو ثقة مشهور. نعم إلى هنا بارك الله أحمد. الله الله ما ثقر الإسلام إنما يقال صاحب سنة للذي عرف بالدفاع والرد وال وأنه يصول ويجول على السنة مثل حماد بن سلمة ومثل كذا. أما مجرد أنه ابتلي بسبب السنة فصبر حتى قتل فما يستحق أن يقال يعني فلان صاحب سنة. إنما يعرف صاحب سنة الإنسان الذي عرف بالمناظرات والردود وتتبع يعني شبه المخالفين والرد عليها هذا يقال في صاحب سنة. يعني أصبحت السنة عنده يعني محببة حتى صاحبها ويدافع عنها ويذب عنها. ايش هو مشهور بالضبط لكن ما ادري ليش ما قصر في ترجمته هنا. يذكر في ترجمته بانه من اهل الحديث المكثرين وكونه اصلا كان يتورع عن الروايه ايضا دليل على التحرز والتوقي. التحرز والتوقي ايضا فرع عن العداله والاتقان. نعم أحمد النصر فضل بسم الله. النصر أو النضر نضر فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أحمد بن النضر بن عبد الوهاب بن السابوري أو الفضل رمز بإخراج البخاري له. قال وروى عنه البخاري في تفسير سورة الأنفال ولم ينسبه. وروى عنه أبو عبد الله ابن الأخرم وأبو زكريا العنبري وغيرهم. قال الحاكم وأحد أركان الحديث ما شاء الله. كان البخاري إذا ورد نيسابور ينزل عند الأخوين محمد وأحمد ابني النضر. وقد روى عنهما في الجامع وإسنادهما واحد. يقول وصفه صاحب النبلاء بأنه الحافظ المجود العلامة أحد الأئمة والمصنفين. ما شاء الله. ايش قال فقه حافظ عندك او ايش؟ اي هذا من اركان الحديث، يعني احد اركان الحديث، حديث قائم عليه، بيت الحديث قائم عليه، ركن فيه ما شاء الله. مثل ما يقول من احد اركان الكذب، الكذب كله قائم عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. احمد بن نفيل، قال احمد بن نفيل السكوني الكوفي رمز بإخراج النسائي له، قال وروى عنه وقال لا بأس به، قال المزي ذكره ابن عساكر ولم أقف على روايته عنه، وقال الذهبي مجهول، قال الحافظ قلت بل هو معروف يكفيه رواية النسائي عنه. ما شاء الله. حتى عندنا هنا في المغني قال شيخ للنسائي لا يعرف، لكن النسائي نظيف الشيوخ، وقد قال فيه لا بأس به، هذا لا بأس به، صدوق هذا. نعم صدوق. قال أحمد بن هشام ابن هاشم ابن أبي العباس الرملي رمز بإخراج أبي داود له في المسائل، قال وروى عنه أبو داود في كتاب المسائل أثرا، وروى عنه أبو زرع وأبو حاتم، وقال صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به. قال الحافظ قلت قال أبو بكر بن أبي داود كان عنده عن ضمرة 12,000 حديث. 12,000 حديث عن ضمرة ابن ربيعة، يعني هذا معناه مكثر. هذا ليش يقول في أبو حاتم لا يحتج به؟ كان أبو بكر بن أبي داود قال أبو بكر عنده، كان عنده عن ضمرة 12، معناه هذا محدث إذا كان عنده عن أحد شيوخه 12,000 حديث، هذا أعلى مما قال أبو حاتم. ما هذا ما ينزل عن صدوق هذا؟ إيش قال فيه؟ ليش؟ اعتمد كلمة أبي حاتم. أدري يعني، لكن ابن أبي داود لما يقول أنه كان عنده 12,000 معناه أنه مكثر. مكثر لكن تحرر. ممكن. نعم تفضل. قال أحمد بن الهيثم نخشى بس من تعنت أبي حاتم. ايه ايش صدوق في حفظه شيء فلا يحتج به. طيب قال أحمد بن الهيثم قال أحمد بن هيثم بن حفص الثغري قاضي طرسوس رمز بإخراج النساء له، قال وروى عنه حديثا واحدا في الصوم، وأبو عمرو أحمد بن محمد الجلي وغيرهما. جديد اللام. قال الحافظ قلت قال النساء في هو الجلي. الجلي ها؟ لا لا لا بدون، هو تكلم عليها محقق تهذيب الكمال وشرحها بدون باء الجلي. قال الحافظ قلت قال النسائي في أسماء شيوخه لا بأس به، وهو كذلك. ما معنى لكلام النسائي لا بأس به أو صدوق؟ رأينا الحافظ في كثير من المواضع يعدل عن قوله لا بأس به إلى كلمة صدوق، يعني بالرغم ان احنا ما معنى الا كلمه واحده، كلمه لا باس به لما يترجمها يقول صدوق. الاولى ان يلتزم بكلام الائمه الذين قالوا، يعني ما معنى الا قول النسائي لا باس به، ايش نقول عليه صدوق؟ لان لا باس به اقل من درجه صدوق، اقل من درجه صدوق، وان كان الجميع يحسن حديث صدوق صيغه مبالغه في المدح، صيغه مبالغه في المدح، بخلاف لا باس به نفي الباس. الأولى أن يوقف على نص عبارة الإمام التي عندنا. نعم. قال أحمد بن يحيى بن زكريا الأودي أبو جعفر الكوفي العالم رمز بإخراج النساء له، قال وروى عنه البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم والبجيري وابن أبي داود وأبو بكر البزار وجماعة. قال أبو حاتم ثقة، وقال النسائي لا بأس به. قال الحافظ قلت وذكره ابن حبان في الثقات، وقال البناني الصوفي. كلام أبي حاتم ثقة والنسائي لا بأس به، ثقة هذا ثقة طيب إلهنا بارك الله. نعم النسائي فيه تعنت وفيه تساهل كلاهما فيه تساهل في طبقة التابعين فيه تساهل في طبقة التابعين. طيب إلهنا فضل بارك الله فيك. ما ينفع تقول لأحمد بن يحيى لأن كم من واحد بن يحيى عندنا حراني. يلا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد بن علي. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل رحمه الله كما في كتاب تهذيب التهذيب في ترجمة أحمد بن يحيى ابن محمد بن كثير الحراني قال ذكره النسائي في شيوخه وأخرج له وقال ثقة. هكذا ذكره أبو القاسم وقال إن لم يكن أخا محمد بن يحيى فإنه هو. قلت إذا لم تقع رواية النسائي عنه في تصانيفه المذكورة فلا معنى لإيراده. أي لماذا تريدون هنا وشرطكم كلام على كلام المقدسي وعلى صاحب الكمال وعلى المزي صاحب التهذيب؟ لأنهم يعني يخرجون للراوي إذا كان أو يترجمون للراوي إذا كان قد خرج له يعني أحد الأئمة الستة في كتبهم. فإذا لم يكن النسائي قد خرج له يقول ليش إيش السبب في إيراده هنا؟ نعم. قال وإن كان شيخه أي إن كان هذا المترجم شيخ النسائي. نعم. ثم وجدت في لوحه فلا معنى لإيراده وإن كان شيخا يقول هذا وإن كان هو شيخا له طالما أنه ما أخرج له في الكتب إيش يفيد أنه مثلا كذا. ثم وجدت فلا معنى لإيراده وإن كان شيخه ثم وجدت في لحق الأطراف للمزي ملحق بالأطراف. نعم. للمزي بخطه حديث لعن المتنمصات إلى أن قال قال النسائي في الزينة عن محمد بن يحيى وقع في رواية ابن الأحمر أحمد بن يحيى الأحمر راوي النسائي انتهى. فكأنه وقع أيضا عند ابن حيوي التي خرج ابن عساكر أطرافها. وقال الذهبي في الطبقات أحمد بن يحيى ابن محمد لا يعرف. قلت بل يكفي في رفع جهالة عينه رواية النسائي عنه وفي التعريف بحاله توثيقه له. يعني إذا المعروف أن الإمام النسائي ممن ينتقي في المشايخ فيقول رواية النساء عنه تكفي في رفع جهالة العين، وهذا يؤكد لنا ما مر علينا مرارا أن رواية من ينتقي عن أحد المشايخ إذا لم يكن فيه جرح ولا تعديل فإن هذه الرواية تكفي في رفع جهالة العين فقط لا تكون توثيقا. فهذا الرجل أخرج له النساء وقال ثقة، فقال الحافظ يكفي في رفع جهالة عين رواية النساء عنه أي لأنه ينتقي وفي توثيقه أو في معرفة حاله توثيق النساء له. وضح لكم الآن أن رواية الراوي الذي ينتقي لا يلزم منها توثيق، لا يلزم منها توثيق، إنما هي تفيد أقل الأحوال في رفع جهالة العين، وقد تأتي قرائن تدل على التوثيق وقد لا تأتي، لكن الحد الذي الأدنى رفع جهالة العين إذا لم يكن في الراوي كلام آخر. وهذه الفائدة التي نستفيدها، رجل روى عنه واحد من العلماء الذين ينتقون نقول مجهول حال، رجل روى عنه راو واحد من الرواة الذين ما عرفوا بالانتقاء أو من الذين عرفوا بأنهم يأخذون عن كل أحد فنقول في هذه الحالة مجهول عين. وإذا كان انفرد بالرواية عنه من يروى عن كل أحد فيكون أكثر توغلا في الجهالة. هذا الأمر الذي يستفاد من مسألة النقاوة في بعض مشايخ يعني في مشايخ بعض الرواة. أما أن يقول روى عنه النسائي إذن وثقة، روى عنه أبو زرعة فوثقة، أو روى عنه أحمد فوثقة كما يفعل ذلك الحافظ بن حجر نفسه في بعض المواضع، لا، في هذا القول تساهل، والصواب أن يقال بهذا القول الذي قال هنا النسائي. الأصل أنه فيه شيء من التشدد ولكن عنده في طبقة التابعين هو أحد المعين شيء من التساهل. نعم. فالآن ترجمه الحافظ إيش عندكم بقول ثقة وإيش؟ هو يعني إذا يعني ما يعتمد كل كلام النسائي. لا يعني وأنا الذي يظهر لي أيضا أن قول صدوقنا ليس من باب الوقفة في كلام النسائي ولكن من باب الاضطراب في الرجل، أهو أحمد أو هو محمد أخرج له النسائي أو لم يخرج له النسائي، هو شيخ النسائي أو ليس بشيخه، يعني في أصل المسألة فيها شيء من الاضطراب لعله من أجل هذا، وإلا قد مر بنا في مواضع كثيرة أن النسائي يقول لا بأس به ويترجم ويقول صدوق ويترجم ويقول صدوق. وقد نبهت على هذا من قبل أن الترجمة إذا كان فيها نزاع واختلاف هل الجرح والتعديل نازل على رجل واحد أو على رجلين فالحافظ ينزل، حافظ الحكم بالتقريب ينزل الحكم على الراوي. نعم. أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان التجيبي أبو عبد الله المصري روى عنه النسائي وأخرج له وعلان وابن أبي داود وغيرهم. قال النسائي ثقة، وقال ابن يونس كان فقيها من جلساء ابن وهب وكان عالما بالشعر. معروف ابن يونس وأبو سعيد ابن يونس من المشهورين في تراجم رجال مصر وإفريقيا، وأنه مقدم فيهم كما أن أحمد ويحيى مقدمان في البغداديين. نعم. كان عالما بالشعر والأدب وأخبار الناس. قال قلت قال مسلمة بن القاسم الأندلسي كان كثير الحديث، تفقه للشافعي وصحبه وكان عنده مناكير. طيب خلاص. ابن حبان في التقاد ذكره. نعم. وقال قديم الموت، ايش نستفيد منها قديم الموت؟ لا، قديم الموت ما عمر، عكس الذي لم يعمر يقال له قديم الموت، يعني مات من زمان، كيف يكون عمر مات من زمان؟ ها؟ اين هذا؟ مات سنة 94. ايش قال؟ مات ايش؟ ما شاء الله. انت بتكلم في من؟ كان مولده 71 و100 وتوفي 65 و200. لا، كلمة قديم الموت ما تكون في المعمرين، لكن لعل هذا من الاختلاف في الاجتهاد. طيب على كل حال الآن عندنا النساء يقول إيش؟ لا بأس به أو ثقة، يقول ثقة، ووصفه ابن يونس بأنه كان فقيها من جلساء ابن وهب وكان عالما بالشعر والأدب وأخبار الناس، كذلك أيضا وصفه من بكثرة الحديث مسلم بن القاسم، وقال كان كثير الحديث تفقه للشافعي وصاحبه وكان عنده مناكير. ما ندري المناكير هذه أي في الحديث أو المناكير في الفتاوى، أحيانا يكون المناكير في الفتاوى خاصة وهو مذكور بالفقه وصحبة الشافعي ومجالسة ابن وهب وغير ذلك، وكثرة الحديث تدل على أنه متقن لا سيما وقد وفقه النسائي وروى عنه. إيش قال؟ ثقة، ربما هذا ما اعتمدش كلام مسلمة، هو محتمل، محتمل عند المناكير هنا لا تتصل بالرواية لأنه ذكرها في سياق الكلام على الفقه، ثقة، وهذا الصواب. نقف عند هذا إن شاء الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله كما في كتاب الذهبي في ترجمة أحمد بن النضر، كما في ترجمة أحمد بن يزيد، هكذا أحمد بن ابن إبراهيم ابن الورثني. طيب. الورثني كما في ترجمة أحمد بن يزيد ابن إبراهيم الورثني وهو أبو الحسن الحراني وقد أخرج له البخاري، روى عنه محمد بن يوسف البيكندي وفهد بن سليمان عبد الملك بن الوليد البجلي وغيرهم. قال أبو حاتم: هو ضعيف الحديث أدركته. قلت: أي الحافظ بن حجر وثقه مسلما، وفي الكنى لأبي أحمد الحاكم، مما يدل على أن الوردني لقب إبراهيم، وذكره ابن حبان الثقات. فقال أحمد بن يوسف ابن برند ابن إبراهيم أبو الحسن الحراني. نقول بن يزيد. مولى بني أمية، وهو الذي يقال له أحمد ابن الورد النيل.